يجيب على الأسئلة كان الله تعالى. ونبدأ بالمقرر والأكثر منه. مثلا بعض الأخوان أكثر من واحد سأل يقول هل الإنسان مخير أم مسير؟ فإذا طلعنا لكم الآن أكثر من سؤال، وهذا أيضا تفريغ يقال هل الإنسان مخير أم مسير؟ ويريدون منك أن تقول مخير أو تقول مسير. الذي ينبغي أن نعلمه أيها الإخوان أن السؤال إذا كان خطأ، السؤال قد يكون خطأ، فهذا لا نجيب عليه إجابة مباشرة بل نبين خطأ السؤال. مثل أيضا أحد الإخوان كان يقول أن بعض الملحدين الغربيين يقول إذا كان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فهل يقبل أن يخلق مثل نفسه تعالى الله عما يكون الظالمين عدوا كبيرا؟ حيث السؤال هنا موجود، يعني السؤال إذا كان خطأ فلا نجيب إجابة مباشرة بل نبين خطأ السؤال. فبعد ما سمعنا في موضوع الخبر من الخطأ أن يقال إن الإنسان مسير أو مخير، بل من الخطأ أن يسأل هذا السؤال. من الخطأ أن تسأل فتقول الإنسان مخير أو مسير فتتوقع أن يجيبك المجيب ويقول مخير أو يقول مخير. لو أجابك فقال مخير قلت له طيب وكيف يجب أن يكون مخيرا؟ كيف يحاسبه الله عز وجل؟ فهناك أمور مخير فيها. إذا قالت مخير تقدر تنفق وتقول كيف مخير ولا لم يأتي إلى هذه الدنيا بإرادته ولم يفعل أفعال يشاء أحيانا أمور كثيرة ولا تقع وأحيانا لا يشاء الأشياء وتقع كيف تقول أنه مخير؟ لاحظتم كيف؟ إذا وجدنا هذه الحالة نعرف أن السؤال نفسه خطأ. هذا السؤال لم يرد عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا عند السلف الصالح، لأنهم قوم أعقل من أن تقرأ عليهم هذه الأسئلة. هذا السؤال إنما يرد في كتب الفلسفة عند المتفلسفين الذين يخوضون في قضايا عميقة دقيقة نظرية لا أساس لها من الشرع ولا حتى من العقل الذي هو عقل فعلا. الله سبحانه وتعالى قال وليس ذلك أوضح من هذا القول من هذه العبارة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله سبحانه وتعالى أثبت لنا مشيئة ولكنها لا تكون إلا بعد مشيئة الله وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا عملنا عملا من الأعمال باختيارنا فإن الله عز وجل شاء. إذا أردنا واخترنا أن نعمل عملا من الأعمال ولكن الله عز وجل لم يشأه فإنه لا يكون ولا يقع أبدا مهما اجتهدنا في تحصيله. لذلك يا أخي أنا مخير، أنا حر إذا نعمل هذا العمل ولكن لا يقع ذلك. وحتى بواقع الحياة، بواقع الحياة القصص على هذا كثير جدا لما ذكره بعض العلماء. يقول كان رجلان في طائرة فكان مسلم وجنبه إنسان كافر فيسألوا الإقلاع الرحلة كانت إلى لندن فلن كم باقي يروح إلى لندن؟ كان باقي ساعة إن شاء الله. فيقول قصة هكذا هذه لدينا أي مسلم باقي ساعة إن شاء الله بحر فهل يقبل إن شاء الله؟ هل إن شاء الله؟ فالطيارة ماشية والمطار موجود بالبع الساعة فهل يقبل إن شاء الله؟ قال أنا مسلم وأقول إن شاء الله لأننا قد نسى أشياء وقد نسى عليها والأسباب متوفرة ولا يقع ذلك. وأردت يقول يقدر الله سبحانه وتعالى أمر نقل قريب من لندن وإذا المطار يقبلهم لأن المطار مقصود وبعد والهبوط والنور ولا يمكن ذلك. أجل إلى بني فكان لابد ان يكون من الهبوط في بني فسأل قال له يظنه هذا كان يسلم ما يدري كم تبع البري تعلمنا قال له كم لا يوصل بري؟ قال ساعه ان شاء الله. وهل عرف ان في اله فعلا انه قال يسلم ان شاء الله الله يبردي انت حتى لا رزق مدهونه فالصحب يا اخوان كذا يعني الانسان مهما صابر مهما قال لا كل الاخبار موجوده انا اقدر ايش تقول لي ان شاء الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي اذا شاء وقع ويشاء لما تخطط عنه. فأحيانا لا تخطط لشيء ويقع ويقول شاءه الله سبحانه وتعالى له وهكذا. ولهذا لنعرف قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يدبر الكون وهو الذي يصرفه. ونتيجة لهذا يا إخوان الإيمان بالقدر يولد الطمأنينة في نفس الإسلام. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإيمان بالقدر يعطي الإنسان طمأنينة فيعطيه راحة، فلا يندم على ما فات، لا يأسى على ما فاته، ولا يفرح بما أوتي كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه. فإذا الإنسان له مشيئة وله اختيار، ولكنه اختيار محدود، اختيار محدود وفي حيز مما شاءه الله سبحانه وتعالى له، ولا تكون مشيئة الإنسان ولا تنفذ إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. فلو كان الإنسان مجبورا بإطلاق لكان يتلى الحجر أو السلم في مهب الريح، لا ليس الإنسان كذلك. ولو كان مخيرا بإطلاق لكان يفعل ما يشاء دون أن يقع له أي عارض أو أي مانع إلا تحصيل الأسباب. لكن لو نظرنا في الحق لوجدنا أن الله تعالى هو خالق الأسباب وأنه إذا شاء أفضل الأسباب وأفضل أفعالها. فهو سبحانه وتعالى هو الذي شاء وجعل المطر سببا في إخراج الزروع، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا جدارا، أنبتنا به يعني الله عز وجل جعل المطر وجعل الغيث سببا في الإنبات. لو شاء الله عز وجل لكان كما ورد في الحديث في آخر الزمان يصبح المطر أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الآخر ليس المطر ألا تمطر أو ليس تحت الجدوى أن لا تمطر السماء، ولكن أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض شيئا. لحق كيف هو جعلها سبب، نعم، لكن لو شاء الله عز وجل جرد هذا السبب من الفعل كما يشاء. ولا الآيات والبراهين البينات التي جعلها الله تبارك وتعالى للأنبياء إلا جبر من ذلك. النار عادة تحرق كل من كلها يقع في النار فإن النار تحرقه، هذا أمر خلقه الله تعالى هكذا. لكن لما شاء الله سبحانه وتعالى أنقذ الخبير عليه السلام فيها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما أحرقت. البحر ليس من الأسباب العادية المعروفة أن البحر بضربة العصا ينفلق حتى يكون كل فرد كالصوت العظيم، لا يمكن، لا يمكن هذا من الأسباب العادية. جعله الله تعالى لمن؟ لموسى، وقلبها على تلك العصا، العصا قلبها حية وأكل. هذه إرادة الله وهذه مشيئته. أما الإنسان يعد له مشيئة ولكنها ليست حرة وليست مطلقة. أكثر أيضا من واحد من الإخوان سألوا عن حديث الحج آدم وموسى، الحج آدم وموسى، يقول يعني الأخ يقول هذا الحديث الذي احتج به حج آدم وموسى، واحد يقول له لا اشرح هذا الحديث، واحد آخر يقول هل من يعطى حجة في هذا الحديث الاحتلال على المعاصي؟ وأكثر من سؤال واضح، ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث أولا حديث صحيح لا شك في صحته عند علماء السنة، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأثبت لك ملائكته خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، هكذا بعض الروايات، أنتم نريد المعنى روايات كبيرة لكن كلها متقاربة، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، هذا الاحتج أو هذا الذي أخاف موسى أبان آدم عليه السلام. فقال له أبونا آدم عليه السلام قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وكتب لك التوراة أو حق لك التوراة بيده، تلومني على أمر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. حجه يعني غلبه بالحجة. غلبه آدم غلب موسى. لماذا غلبه؟ هنا وقع الإشكال. أما القدرية المعتزلة وأشباههم قالوا هذا الحديث لا يثبت، ردوه ورد الحديث. كيف تردونه وهو صحيح؟ قالوا هذا حجة يعني المعاصي يعصي الإنسان ويقول قدر الله عليه، لأن هذا قدر الله عليه كما تخلق بأربعين سنة. لا لا، إذا نحن نرد هذا فردوه وهو حديث صحيح، وهذا هو الظلم والافتراء. وأما القدرية الآخرون الجبرية، الكل يسمونها قدرية لكن الأخص يطلق على النفاق. الجبرية قالوا لا، هذا الذي يريده، هذا الذي يريده. إذا الإنسان إذا احتجت القدر فإن ذلك جائز، لأنه في الحقيقة لا فاعل إلا الله. وسيقول أنا مخطوبية عياذا بالله، أصبحت منفعلا لما تقولوني وفعلي كله طاعات. فيعني كل فعل كله طاعات، فإذا كل أعمال من الله إذا بالاحتجاج من قدر. فهذا الحديث يدل على أنه للعاصي أو لأي مؤمن أو مؤمن أن يحتج بالقدر، وهذا أيضا باطل. واختلف الناس في هذا قصيدة شديدة، المعتزلة في إنكار الحديث، والأشعرية والصوفية في إثباته له ولكن على غير الوجه الصحيح. حتى قال الشيخ المقبري رحمه الله قال من يقرأ بمجادلة الفريقين يظن أن آدم أشعري وأن جعلوا آدم أشعريا وجعلوا موسى معتزليا. سبحان الله، كثرت ما تجادل الطرفان. والعلماء أخطأ في الباب، لا هو الفهم الصحيح للحديث. الفهم الصحيح للحديث سلف عمر الصحابة الكرام ولم يكن عندهم أي اعتراف، وهم أفقه الناس وأعلمهم وأكثر، أن موسى عليه السلام لم يعتب، لم يلد آدم على الذنب، لم يقل لآدم كيف تذنب؟ كيف تعصي؟ كيف تعصي من السلام؟ لو قال ذلك، لو قال هذا هو الفهم الذي يفهمه ولاية الجبرية، عند العدة الإكثار يستوصل لها السلام بالنسبة لكل واحد من هذين الرسولين الكريمين. أولا بالنسبة لآدم عليه السلام، الجواب سهل جدا. يقول ليش تعطي؟ قال الله سبحانه وتعالى غفر لي ذنبي ولست بربي والمسحق لي. انتهينا. يقول الذي يلوم أحدا على ذنب قد فعله وعزة علم من الله أنه غفر. معقولها؟ يعني نحن مثلا الكافر اذا اشرك، نحن من عندنا علم ان شاء الله تعالى، ليس بنفس اليقين، لكن علم ان هذا الانسان ما دام اسلم انتهى. الاسلام يحب ما قبله، يعجب ما قبله، هذا يقول ايش كفر؟ يا اخي خلاص انا اسلم، ايش تبغى فيه؟ لا لا، يعني اعتقاد ليس لما علم. فكيف تقول كيف يقول ذلك؟ الجواب من سهل عنده بالنسبه لادم، سهل ان يجيب ويقول ان الله غفر لي ذنبي ورحت انت بربي. وأيضا موسى عليه السلام أعلم بالله وأعلم بآدم وأعلم بإذن الحق من أن يلوم أباه آدم على ذنب يعلم أن الله قد غفر به. إذن إلى أي شيء توجه الدور؟ خيبتنا وأخرجتنا من الأرض، يعني ما ضرورة أنك أعطيت ربك هذا، معصيتك هذا شيء غير ربك، ما تتكلم فيه، ليس هذا هو موضع اللوم. اللوم أنك خيبتنا وأخذت موسى عليه السلام. سبحان الله، على ننظر كيف قلنا؟ أين قلنا يا أخوان؟ أين ولم ينظر حين نقول فحي على جنات عدن وإنها منازلك الأولى وفيها المخيمات. ولكننا أسرى العدو، نحن في هذه الدنيا كان أسرى من العدو، أسرى العدو. انزلنا إلى الدنيا هذه عن التراب حتى يقال إن آدم عليه السلام بكى قيل 300 سنة، وقيل الله أعلم، لكنه بكى ولا بد أن يبكي عليه الصلاة لما أنزل التراب، مصيبة كبيرة، يخرج من الجنة أنزل التراب. فموسى عليه السلام لن يلوم على هذه المصيبة، يلوم هذا بلا أمانة لا عدل، خيبنا وأخرجنا من الجنة. إذا الأمر أن نلوم وتوجه إلى هذه المصيبة، نخرج من دار النعيم، من دار القرار إلى باب الشقاء والنكد والمصائب. فهذا عليه السلام يقول انا مالي ذنب فيها بكل انزال، انا مالي ذنب ولا ذره، انا المصيبه ليس لذنب فيها، لماذا؟ قال هذا امر قد كتبه الله عليه قبل أن يدركوا الأربعين سنة. وهذا صريح القرآن، وقال ربك للملائكة إني جاعل أين في الأرض خليفة. أنا قبل أن يخلق قبل أن يخلق قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال تجعل فيها لا يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخر. إذن هو الله عز وجل قدر قبل أن يخلق آدم الفتى التي لم يكن فيها شيئا مذكورا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ 40 سنه، هذه 40 سنه ما بين ان اراد الله عز وجل ان يخلقه وهو خلقان كالبقار الى ان يبقى في يده. هذه الفتره لما ان خلقه سبحانه وتعالى واراد اول امر ان يخلقه قال اني جائع اي في الارض. اذا لم يسال يقول ادم عليه السلام يا موسى الإنسان الأرض ما على دليل عطيت أو ما عطيت أو فعلت أو ما فعلت، لأن ما فعلت النزول واقع لأنه قدر وكتب قبل أن يخلق بأربعين سنة أنني أنزل الأرض. بالتالي يقول أتدلني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق بأربعين سنة. إذا من انتهى الجواب أحج آدم وموسى، أحج آدم وموسى الرواية الأخرى ألم تقرأ فيها، ألم تقرأ فيها ذلك يعني ألم تقرأ في التوراة أن الله تعالى ذكر موسى ينزلني إلى الأرض وأن تجعل خليفته الخليفة تجعلها خليفة في الأرض؟ إذا ليس هناك مجال للاحتجاج بالمعاصي بالفضل على المعاصي، لكن في المصائب على المصائب نعم نحتج. هل نحتج بالقضاء على المصائب؟ نعم. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا لأنفسكم إلا في كتاب. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول؟ قدر الله وما شاء فعل. إذا وقعت المصيبة، إذا وقع خلاف ما تريد، فاحتج حينئذ بالقضاء. نعم، قدر الله وما شاء فعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ ولله ما أعطى. هذه أقدار الله عز وجل. فالقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعارك، على الذنوب، على أخطائنا نحن التي نفعلها ونحتسبها عصيانا لله، لا نحتج به إلا بحالة واحدة، حالة أن يكون الاحتجاج بالقدر على المصيبة مجرد إخبار عن أمر قد مضى ووقع وليس معارضة للقضاء والقدر. كيف هذا؟ قلنا عند المشركين احتجوا بالقدر على الشرك، لو شاء الله ما أخرجه، لو شاء الله ما عبدنا من دون الشرك، لو شاء الرحمن ما عبدناه، فنطعم من لا يشاء الله أطعمه. احتجوا المشركون احتجوا به في أي مقام كما أعتدنا عليكم سابقا الأخبار في مقام الاعتراض على الرسل. لكن لو أن واحد من الصحابة أسلم فقيل له لماذا لم تسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة الثانية ولا رمضان؟ يقول قال شاء الله أحرم قبل ذلك. يقول الاحتجاج صحيح ولا لا؟ لو شاء الله أحرم قبل ذلك. قال هي مصيبة مثلا، قال يحتج من بالقدر على المصيبة أو يحتج به على ما ظهر منه معصية، لكن إذا كان بمنزلة المصيبة، إذا هذه منزلة المصيبة. أدعو من لو يشاء الله أفعله. إذا جاءك الغاية يا أخي هذا هو يومك مساكين محتاجين مسلمين أطعمهم. فقال رد من لو يشاء الله يا أخي لو شاء الله أطعمهم. هذا لا يجوز، أنت الآن ترد أمر الله وشرع الله بمشيئة الله، لا يجوز هذا. لكن يقول لك واحد يا أخي يوجد في أمريكا نصفة من الفقراء المسلمين كل يوم يوجد من جوع أرض الجنة، سبحان الله إيش رأيك؟ يقول يا أخي لو شاء الله أطعمهم، هذه مشيئة الله. فلا نقولها صحيح، نعم لو شاء الله لا مات يوعى في بيتها ولا في بيتها ولا مسلم، لو شاء الله لا مات. لا تقول أنت دفعا لعدم الإنذار ولا دفعا للإحسان، وإنما تقول من باب الإخبار المجرد، فهو في هذه الحالة يتحول إلى كلام على المصيبة وليس على المعصية. فإذا هذا هو حتى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يطلب يوسف عائشة وعليا عاصم وفاطمة في قصرهم من الليل، فقال إن أنفسنا بيد الله فلا تشاء القدر. أكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب على فخذه فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء بدلا. هو الحقيقه انا ليس من ذاك الواحد يقول لك خلاص العرض زين عرضا ولا جده ولا اروح حصيت والى ما جدر. لا ليس هذا. لو كان هذا احتمال بالقدر بمشيئه الله لانه هو من يحيي ويكتب النفس لكسب الطاعه الى الامور التي لا نقول كان هذا مذموما. لكن هم اوصوا او فطنوا الى المحاجه الى المجادله مثل ما فطن موسى ادم في محاجه موسى. يعني اي نفس هذا المسلوب هذا الواقع الواقع يدع منه ظلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في غزوه بني المصطلق لما نام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطبهم الا حر الشمس. قال نفس العباره ان ارواحنا بيد الله فمتى جاء يقضها. اذن هذا استدلال بقدر الله عن المصيبه. انت تحريت واجتهدت وانت بالوقت المناسب وايضا تكون في الاضافه المنزه وكل شيء نستيقظ الى الناس تختار الجنه وفي الارواح لم يجد الناس. لكن واحد يقول بخلاص يقول شيخ ولا يبالي ولا يستعد ولا يبغى يسوي كذا جماعه ولا ارواحنا بيد الله. فالصغير بين هذه معصيه وهذه تكون ايش مصيبه. ففرق بين المعصيه وبين المصيبه من حيث الاحتمال. يقول الله هل يغير الله سبحانه ويكتبه على العباد ويكتب غيره ويكتب الثالث وهل يرد الدعاء شيئا من القدر؟ نعم الله تبارك وتعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويكتب وعنده ام الكتاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يرد القضاء الا الدعاء. وهذا يحفزنا ويدفعنا للاجتهاد في طاعه الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في دعاء الله عز وجل. ندعو الله في استمرار ونكثر الدعاء الله ليس لطاعته وندعوه سبحانه وتعالى ان يجعلنا من السعداء. نعمل بعمل هذه السعاده وندعوه عز وجل ان يكتبنا عنده من السعداء. اكثر الاخ ايضا سعد بن هيثم هل يقول رسول الله اللهم ان كنت عندك سقيا هل يقول يوكلنا السعداء ونحو ذلك. اللهم ان كنت تفكرني سقيا فاكتبني سعيدا واخر قريب من هذا. يعني المقصود نعم مثل هذا جائز ورد عن السلف انت لا تعلم الغيب ولا تدري ما حالك عند الله. وهذا هو كما قلنا من اكبر الاسباب التي جعلت السلف الصالح يجتهدون في طاعه الله لا يدري عند الله لذلك يجتهد ان يكون من المقربين من اصحاب السعاده. فاجتهد وادعو الله ان يجعلك من اهل السعاده فحينئذ تكون قد بذلت الاسباب والله سبحانه وتعالى يوفق من دعاه ولا يقيده ان قال ربكم ادعوني استجب لكم. لكن ام الكتاب لا نقض فيها ولا تغييرها ولا تبديل لانها كتبت حسب ما سيكون عليه الحال كما علمه الله سبحانه وتعالى. يقول الاخ قلت ان الله خلق القلم وكتب الاقدار قبل 50,000 سنه وما هو دليلك على ذلك؟ نفس الحديث انا قلت نفس الحديث اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض في 50,000 سنه وعرشه على الله سبحانه وتعالى. هو هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح رواه مسلم. كتب الله عز وجل مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض في 50,000 سنه وعرشه على الله في الوقت الذي لم يكن السماوات والارض قد وجدت بل بينهما 50,000 سنه حتى يكون الانسان على ايمان ويقول بان كل ما يصيبني من خير او شر فامره قد قضي وانتهى فقد رفعت الاقلام ودست الصحف ولم يبق الا ما كتبه الله سبحانه وتعالى. اذا اجتهد بالطاعه واجتهد بفعل الخير واجتهد بدعاء الله سبحانه وتعالى ان يجعلني عنده من اصحاب اليمين من المقربين من المتقين من المكثرين لليسرى. قد يقول رجل وقع عليه حاجه فقال له هذا الاخر لو انك ما ذهبت فهل يجوز ذلك القول؟ يقول لو كان ما رح ما وقع الحادث لا يجوز. هذا ما قاله المنافقون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا هو رد الله تعالى عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم اي لو كان يقتل في بيتهم والله عز وجل كتب انه يذبح هنا فانه يقتل الى مضجعه ويستمع ويذبح فلا بد منه امر كتبه الله لا بد ان يقع ولا يجوز الاعتراض بلو هذه لان كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فان لو فتح عبد الشيطان استعن بالله احرص على ما ينفعك ولا تعجل ولا تقل لو اني لفين فاتت امر فلا تقل اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عبد الشيطان وهذه لا يستخدمها المؤمن بالصبر في عز هذا الموضع راح يقول هذه الكتابة الكونية ليس فيها الكتابة النوعية وهذه الكتابة النوعية ليس فيها الكتابة الحولية وهذه الكتابة الحولية ليس فيها نوع الكتابة العمرية وما فائدة كل أنواع هذه الكتابة إذا كان متضمنا مكتوبا واحدا هي في الحقيقة تقدير بعد تقدير الكتابة الكونية بالله المكتوب هذه وفق علم الله فهذه الكتابة وفق العلم ومن ذلك كل ممكن يعتبر العلم والكتابة مرتبة أو درجة واحدة لكن الكتابة النوعية الكتابة العلمية الكتابة الحولية الكتابة الوجودية التقدير الوجودي هذا تقدير بعد تقدير وكتابة بعد كتابة ومن ذلك سبحانه وتعالى حكمة لا نقول الفكرة نعم الله حكمة لما خلق الإنسان جعل الله سبحانه وتعالى قدرا خاصا فهو موافق للقدر العام الآية نفس الإنسان لما خلق كل إنسان من ذاته أيضا كتب قدر كان من نفس القدر الأولاني وكذلك كل عام وكذلك كل يوم يفعل الله سبحانه وتعالى ما يعلم فهذه أخبارنا الله تعالى هي حتى يزداد إيماننا ويزداد يقول يعلم أن الكون كله بقدر جنس الإنسان كله بقدر عمري هذا كله بقدر سنتي هذه بقدر يومي هذا بقدر إذن فكل شيء بهذا التأثير العظيم الذي لا يمكن أن يعلم إلا عن طريق الوحي هذا تخيلون يا إخوان هو العقل الرحمة يستطيع أن يعرف أنواع هذه التقديرات لا يمكن على الإطلاق بل هذه فيها فائدة عظيمة لنؤمن بالغيب ونعرف قيمة الوحي ونزداد يقينا بأقدار الله سبحانه وتعالى وإلا فكلها متضمنة كلها مكتوبة في النظر الأول الذي هو أم الكتاب الذي لا يفصل ولا يغير يقول قال بعض السلف رأيت أعلم الناس بالقدر أجهلهم به وأجهل الناس به أعلمهم به ما رأي غيرتكم في هذه العبارة النص الموقف السلف قال الإمام القضاء والقدر وهل حرص العبد على الانتصار لبريته ولا في القدر وهل الصور في قضاء القدر تفصيلا بحضرة العوام والزعارة مع قول الإمام عن الحدث الواقع وما تعرفون تأكدون أن كذب الله ورسوله نبدأ أول شيء هذه العبارة رأيت أعلم الناس بالقدر أجهلهم به وأجهل الناس به أعلمهم به هذه ليست عامة ليس المقصود بهذه العبارة أحكام القدر المنصوص عليها ما جاء في القدر من آيات وأحاديث وكلام السلف لا سبحان الله هذا من زيادة العلم فلماذا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنزلها الله في كتابه لماذا قالها السلف هذا هو العلم الذي يزيد الإنسان يقينا وإيمانا ويؤمن بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان لكن الذي يبحث في دقائق يتعمق في أسرار القدر مهما تعمق مهما تعمق يرجع إلى الأساس الأول وهذا هو الذي لو جهله لكان خيرا لنا فالقدر هذا متعلق فيه الذي ثلاثة وأهل الكلام وأهل الثالث السلف الثالث أمرت عنه العبارة مثل هذه تماما وتفسر هذه يقول رأيت ما لا أقول عن علم أبي يوسف وغيره أعلم الناس أجهلهم أو قال العلم بالكلام هو الجهل والجهل به هو العلم علم الكلام هذا التعمق والتفقيه في أمور في العقل المجرد امور لم ترد في صفات الله في القدر في هذه المحاله هو الجهل كونه يتكلم الانسان ما لا يمكن ان يصل اليه وما لا يزيده وهذا ينتج عنه الضلال والانحراف عافانا الله واياه اما العلم الذي هو في الكتاب والسنه وكلام الصحابة والأئمة المتعلق بهما فليس داخلا في ذلك. هل حرص العبد على الادخار لذريته يتناهى مع القدر؟